بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف، كالذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد أو طاقة، وكذا من يكاتب بأخبارنا أو يرمي بيننا بفتن، ويعرف الأمير عليهم العرفاء، ويعقد لهم الألوية والرايات، ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكامنها، ويبعث العيون ليتعرف حال العدو، وله أن ينفل أن يعطي زيادة على السهم في بدايته، أي عند دخوله أرض العدو، ويبعث سرية تغير ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس، وفي الرجعة أي إذا رجع من أرض العدو وبعث سرية ويجعل لها الثلث فأقل بعده، أي بعد الخمس، ويقسم الباقي في الجيش كله، لحديث حبيب بن مسلمة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود. ويلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه. ويلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير إلى آخره. هنا هذا مر معنا بالأمس، شرع المصنف هنا بما يلزم الإمام. ماذا يلزم الإمام؟ ماذا يفعل إذا أراد أن يخرج الجيش إلى الجهاد؟ الأمر الأول كما قال المصنف يتفقد الجيش، هذا الأمر الأول، يتفقد جيشه ويمنع المخذل والمرجف. المخذل الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم، يعني لا يذكر النصوص التي فيها فضل القتال، ويزهدهم ويرغبهم في الحياة والبقاء والكسل إلى آخره. هذا يمنعه الإمام، لأنه لا خير فيه، لأنه يضر الجيش ولا ينفعه. قال: والمرجف الذي يخوفهم وينشر الخوف والقلق في صفوف المجاهدين، كالذي يقول هلكت سرية المسلمين، يعني يقول السرية التي تقدمت قبلكم هلكت أو قتلت، ما بقي منها أحد يرحمك الله إلى آخره. هذا أيضا يمنعه. وما لهم مدد أو طاقة، يعني المرجف الذي يقول المسلمون ما لهم مدد، ما لهم طاقة، ما لهم قدرة إلى آخره، هذا يمنعه الإمام، يمنعه أيضا. وكذا من يكاتب بأخبارنا، أيضا الذي يفشي أسرار المسلمين يمنعه الإمام، لا يجعله يخرج مع المجاهدين. أو يرمي بيننا بفتن، أيضا يمنع الإمام من يروج الفتن، الذي ينشر البدع في الجيش وفي الجهاد، الذي ينشر البدع أو ينشر الزندقة أو النفاق، هذا يمنعه الإمام. وقال: ويعرف الأمير عليهم العرفاء. هذا الأمر الثاني من مهمات الإمام. الأمر الأول يتفقد الجيش، الأمر الثاني أن يعرف عليهم العرفاء. والعريف هو الذي يقوم بأمر الجماعة، العريف هو الذي يقوم بأمر الجماعة من الناس، يعني مثل ما تقول مسؤول على هؤلاء، لأنه لا يصلح الناس فوضى لا سرة لهم، لا يصلح إلا لهم عريف. فهذه أيضا من مهمته، هذا الذي يجب عليه أن يعرف العرفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم يوم الفتح عليه الصلاة والسلام، جعل عليهم مسؤولين، مثل ما تقول عرفة. وفعله أيضا يوم خيبر، أعطى الراية تعالي إلى آخره. هذا لا بد منه، لأنه لا يستقيم أحوال الناس إلا لهم مرجع ورأس يرجعون إليه. ويعرف الأمير عليهم العرفة، ويعقد لهم الألوية والرايات. أيضا هذا من مهامه، هذا مما يفعله الإمام في الجيش يعقد لهم ألوية ورايات، هل هناك فرق بين اللواء والراية؟ من العلماء من قال لا فرق، فهو من قبيل المترادف، فهو من قبيل المترادف، فالراية واللواء واحد، الراية واللواء واحد، فالألوية هي الرايات، وإنما هذا من قبيل الترادف. ومن العلماء من قال، من العلماء من قال بل بينهما فرق، بينهما فرق، فالراية المفلولة، الراية المفلولة، واللواء الذي يكون معقودا، اللواء يكون معقودا، فإذا فل العلم صار راية، صار راية، وإذا عقد صار لواء، وإذا عقد صار لواء. ويعقد لهم الألوية والرايات، ويتخير لهم المنازل، هذا الأمر الثالث، الأمر الثالث، يتخير لهم المنازل، يتخير لهم المنازل، وهذا نعم الرابع، طيب الرابع نعم، يتخير لهم المنازل، يتخير لهم المنازل، كما دل عليه أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته ومسيره إلى آخره. الأمر الرابع، الأمر الرابع يحفظ المكامن، الأمر الرابع يحفظ المكامن، والمراد بالمكامن الأمكنة التي يختفي فيها العدو، التي يختفي فيها العدو، فيحفظها، يحفظها حتى لا يهجم عليهم العدو، حتى لا يهجم عليهم العدو، فيحفظ مكان العدو، مكامن العدو، يعني مكان اختفائه ومكان دخوله وتسلله إلى المسلمين، هذا أيضا واجب من واجبات الإمام. قال ويبعث العيون، هذا الأمر الخامس، الأمر الخامس يبعث العيون لينظر العدد، يبعث العيون لينظر العدد، يعني كم عدد الكفار، كم عدد جيشهم إلى آخره، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، كما في حديث جابر، وكما بعث الزبير أيضا إلى آخره، والحديث في الصحيحين. فيبعث من ينظر عدد الكفار، قوتهم، تمكنهم إلى آخره، إلى آخره. قال ويبعث العيون ليتعرف حال العدو، ليتعرف حال العدو، ثبت عنه أيضا أنه قال كما في صحيح مسلم من يأتينا بخبر القوم، من يأتينا بخبر القوم. الأمر الخامس أو السادس أن يتخير أوقات القتال، الأمر السادس أن يتخير أوقات القتال، يعني لا يقاتل في أي وقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. أيضا من مهمات الإمام أن يتخير الأوقات، تخير الأوقات، أوقات القتال. والأمر السابع، الأمر السابع أيضا من مهماته الأمر بالمعروف، مما يجب على الإمام عند تفقد الجيش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا من أعظم أسباب النصر، لأن هذا من أعظم أسباب النصر. أيضا الأمر الثامن، الأمر الثامن ترتيب الجيش، ترتيب الجيش، أن يضع كل إنسان في مكانه المناسب، أن يضع كل إنسان في مكانه المناسب، مكانه المناسب. الأمر الثامن، الأمر الثامن المشاورة، المشاورة، وهذه تنقسم إلى قسمين كما سبق، المشاورة، فما كان يحتاج إلى مشورة يشاوره، وما كانت المصلحة فيه ظاهرة لا يحتاج أن يشاورهم، لا يحتاج أن يشاورهم. الأمر التاسع، التاسع العاشر، الأمر العاشر أن يجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به، أن يجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب، عند الحرب، يعني يجعل لهم شعار، يجعل لهم شعار يعرفون به، وهذا ما يسمى الآن في الجيوش ها سر الليل، ولا لا تعرفونه ها؟ طيب يعني يجعل هناك كلمة سر لا يعرفها إلا الجنود، لا يعرفها إلا الجنود، فإذا مر غريب يمشي إن قال هذه الكلمة فهو منه، إن قال هذه الكلمة فهو منه، وإن لم يقلها فهو ليس منه، فهو ليس منه. فهذا ما يجب على الإمام، ما يجب على الإمام أن يجعلهم شعارا يتعارفون به. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل شعار قال إن بينكم قال إن بيتكم العدو قال عليه الصلاة والسلام إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصروه إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون هذا رواه الإمام أحمد الحاكم صححه الحاكم حاميم لا ينصرون يعني إذا قلت حاميم لا ينصرون فأنت من هؤلاء أنت من هؤلاء وورد أيضا يقول سلمة غزونا مع أبي بكر يقول سلمة رضي الله عنه غزونا مع أبي بكر وشعارنا أمت أمت غزونا مع أبي بكر وشعارنا أمت أمت هذا رواه أبو داود هذا رواه الإمام أحمد أبو داود فمن واجبات الإمامة أن يجعل لهم شعار حتى تنضبط أحوالهم ويعرف هل هذا غريب أو منهم قال رحمه الله تعالى ويحفظ مكامنها ويبعث العيون ليتعرف حال العدو وله أن ينفل أي يعطي زيادة على السهم وله يعني للإمام أن ينفل النفل في اللغة الزيادة واصطلاحا ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه يعني يعطى من غير الغنيمة أقصد من غير نصيبه من الغنيمة يقسمها الإمام بين المجاهدين لكن له أن ينفل ما من أراد أن ينفله للمصلحة فينفل له أن ينفل تنفيل عام نفل عام يعني يعطي سرية من السرايا زيادة على سهمها وهناك قسم ثاني من النفل أيضا للأفراد الناس يعني يعطي بعض المجاهدين زيادة على سهمه لأنه فعل فعلا لم يفعله غيره أو لأنه أبلأ بلاء حسنا إلى آخره فيعطاه يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فخرجت فيها فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا بعيرا هذا بالصحيحين صحيح فأعطاهم زيادة على بعير غير نصيبهم وهذا راجع الإمام يعني إذا رأى الإمام من المصلحة أن ينفل من شاء فإنه ينفله ولهذا يقول المصنف وله أن ينفل أي يعطي زيادة على السهم في بدايته أي عند دخوله أرض العدو ويبعث سرية تغيير ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس يعني عندنا الإمام يبعث أولا سرية قبل الجيش هذه يعطيها الربع يعني زيادة على نصيبها يعطيها الربع زيادة على سهمه في الغنيمة انتبهوا السرية الأولى كم يعطيها الربع فإذا رجع الجيش وأرسل سرية أخرى يعطيها الثلث أكثر من الأولى ففي البداية يعطي الربع والأخيرة التي يبعثها بعد ما يرجع الجيش يعطيها الثلث فتكون الثانية أكثر من الأولى لماذا؟ لأن القتال عند الثانية أشد من الأولى لأن الناس قد تعبوا من القتال ثم أيضا قد رجع الناس والعدو قد يكون يعني فيه غيظ وحنق فينتقم أكثر فهم يتحملون يحصل لهم من المشقة ما لم يحصل للطائفة الأولى ولهذا نفلهم النبي صلى الله عليه وسلم زيادة جعل لهم الثلث كما سيذكره المصنف قال وله أن ينفل في بدايته، يعني في بداية المعركة، في بداية أي عند دخوله أرض العدو، ويبعث سرية تغيير ويجعل لها الربع فأقل، يجعل لها الربع فأقل بعد الخمس. بعد الخمس يعني الغنيمة تخمس، الغنيمة تخمس خمسة أخماس، تخمس خمسة أخماس، سيأتي هذه في آخر الكتاب، سيأتي تخمس خمس أخماس، خمس يخمس خمس أخماس، خمس يخمس خمس أخماس، يعني الغنيمة تخمس خمس أخماس، خمس يخمس خمس أخماس، هذا الخمس يخمس خمس أخماس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين، يجعل لهم. فبعد ما يخرج الخمس يعطي السرية الأولى الربع زيادة عن نصيبه، يخرج الخمس ثم بعد ذلك يأخذ من الغنيمة الربع ويدفعها لهم، يدفعها لهم، ثم بعد ذلك يقسم الغنيمة، تقسم على الغانمين. قال بعد الخمس وفي الرجعة إذا رجع من أرض العدو وبعث سرية ويجعل لها الثلث فأقل بعده، أي بعد الخمس. إذن السرية الأولى يعطيها الربع، السرية الثانية اللي بعد ما يرجع الجيش يعطيها الثلث، والسرية الثانية أعطاها الثلث. لماذا؟ لأن ملاقاتها للعدو أشد من ملاقات الأولى، وهذا أمر معلوم، لأن العدو الآن قد غضب وحنق على المسلمين، وأيضا الجيش رجع ما عندهم من يساعدهم يمدهم إلى آخره، وأيضا قد تعبوا، قد حصل معركة قبل ذلك، فهم يستحقون الزيادة، يستحقون الزيادة، ليست كالسرية الأولى. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، أعطاهم الثلث. قال وفي الرجعة إذا رجع من أرض العدو وبعث سرية ويجعل لها الثلث فأقل بعده، أي بعد الخمس، أي بعد الخمس. وأيضا له أن ينفل الأفراد، يعني له أن ينفل من رأى منه، لها أن ينفل من رأى منه زيادة، زيادة نكاية في العدو ينفله. فمثل شخص يعني قاتل أشد من غيره، قتل من الأعداء أكثر، صد الأعداء، فعل فعل ما فعله أحد، هنا يعطيه زيادة، يعطيه زيادة، هذا يسمى النفل، يسمى النفل. وهناك أيضا شيء يسمى الرضخ، الرضخ سيأتينا، هذا أيضا يعطاه الذي قاتل وهو ليس من القتال، يعني مثل لو قاتل شخص على بعير، أو لو قاتلت امرأة أو غيره، أو يعطي يعني من رأى من المصلحة يعطاه، هذا يسمى رضخ، يرضخ لهم شيئا من الغنيمة. قال ويقسم الباقي في الجيش كله، يقسم الباقي في الجيش كله، يعني أولا يخرج الخمس، إذا أخرج الخمس بعد ذلك يخرج الربع للسرية الأولى، السرية الثانية يخرج لها الثلث، الباقي، الباقي يقسمه على الجيش كله. يقول المصنف كله، من هم كله؟ يعني حتى السرية التي نفلها يقسم لهم معها، لأن ما أعطاها ما نفلها أولا هذا ليس له علاقة بنصيبها من الغنيمة، نصيبها من الغنيمة باقي على ما هو عليه، إنما هذا زيادة لها، زيادة نفل لها. قال ويقسم الباقي في الجيش كله، لحديث حبيب بن مسلمة، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، يعني بعد الخمس. رواه أبو داود، رواه أبو داود، رواه الإمام أحمد بن ماجه أيضا، وصححه جمع من العلماء، صححه ابن الجارود، صححه ابن حبان الحاكم، وفقه الذهبي. قال رحمه الله تعالى ويلزم الجيش، ويلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه. ما يلزم الجيش؟ الذي يلزم الجيش أربعة أمور، يلزم الجيش أربعة أمور. الأمر الأول الطاعة، طاعة بالمعروف، يجب الجيش أن يطيع الإمام، يجب أن يطيع الإمام في غير معصية، في غير معصية، هذا الأمر الأول، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. فيلزم الجيش طاعة الإمام. الأمر الثاني، الأمر الثاني يلزم الجيش النصح له، يلزم الجيش النصح له، سواء استنصحهم أو لم يستنصح، سواء استنصحهم أو لم يستنصحهم، فيجب أن ينصحوا له، يجب أن ينصحوا له. الأمر الثالث، الأمر الثالث الصبر معه، الصبر معه، يجب أن يصبروا معه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يجب أن يصبروا معه. ولو كان عنده فجور، ولو كان عنده فجور، لأنه يجب القتال خلف كل بر وفاجر ما دام أن الإمام مسلم فيجب الصبر معه. الأمر الرابع لا يعمل عملا إلا بإذنه، لا يعمل عملا إلا بإذنه إلا إذا فجأهم العدو، لا يعمل عملا إلا بإذنه إلا إذا فجأهم العدو. إذا فجأهم العدو فإن الأمر يعني يختلف، لأنهم إذا عملوا عمل بغير إذنه فإن هذا افتيات عليه، هذا افتيات عليه، وفيه أيضا نشر للفوضى، فيه أيضا نشر للفوضى. قال رحمه الله تعالى: ويلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه، الصبر معه، لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر منكم، ولا يجوز التعلف والاحتطاط والغزو إلا بإذنه، إلا بإذنه، ولا يجوز التعلف. التعلف كان يقف يجمع علف لدابته، يقف يجمع علف لدابته للماشية، هذا لا يجوز إلا بإذنه، هذا لا يجوز إلا بإذنه. قال: والاحتطاب أيضا لا يجوز أن يحتطب إلا بإذنه، لا يجوز أن يحتطب إلا بإذنه. قال: والغزو إلا بإذنه أيضا، ولا الغزو لا يجوز أن يغزو إلا بإذن الإمام، لا يجوز أن يغزو إلا بإذن الإمام، إلا أن يفجأهم عدو، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، يخافون كلبه، والكلب شره أذاه، شره أذاه وعدوانه، فإذا كانوا يخافون كلبه لا يشترط إذن الإمام لأن هذا أمر مفاجئ. أما إذا كانوا لا يخافون كلبه فلا بد من إذن الإمام، كانوا لا يخافون كلب هذا العدو فإنه لا بد من إذن الإمام. قال: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، بفتح اللام، أي شره أذاه، شره أذاه، فإذا خافوا شره أذاه لا حاجة للإذن، إذا خافوا شره أذاه لا حاجة للإذن. لماذا؟ لأنه أصبح الآن من باب دفع الصائل، لأنه أصبح الآن من باب دفع الصائل، دفع الصائل. يعني مثلا لو كان الجيش مرابط، كان الجيش مرابط على الثغر، فإنهم لا يقاتلون إلا بإذن الإمام الذي معهم، إلا بإذن الإمام، لكن فجأهم العدو بالليل، ما علموا إلا والعدو وسط الجيش، ما علموا إلا والأعداء داخل الجيش يرمون ويقتلون، هل يحتاج إذن هنا؟ لا، هنا لا يحتاج إذن. لماذا؟ لأنه الآن من باب دفع الصائل، لأنهم صالوا عليهم ولا يمكن أن تنتظر الإذن بمثل هذه الحالة. قال: بفتح اللام، أي شره وكلبه، لأن المصلحة تتعين في قتاله. إذن إذا دهمهم العدو لا يحتاج إذن الإمام لسببين: السبب الأول كما سبق أنه من دفع الصائل، أنه من دفع الصائل. السبب الثاني ما ذكره المصنف، يقول: لأن المصلحة تتعين في قتاله. إذن يعني المصلحة أن يقتل العدو، المصلحة أن يقتل، لأنه لو ترك العدو حتى يطلب إذن الإمام ها فقد تتأخر الإذن، وقد يكون الإمام بعيدا، وقد ثم يقتل في المسلمين ويحصل له ما يحصل قبل الإذن، فالمصلحة تقتضي أن يقاتلوه مباشرة، المصلحة تقتضي أن يقاتلوه مباشرة. قال: لأن المصلحة تتعين في قتاله. إذن ورميهم بالمنجنيق، ورميهم بالمنجنيق أيضا، يقول المصنف نعم ورميهم ويجوز تبيت الكفار، ويجوز تبيت الكفار، التبيت الإغارة ليلا، التبيت الإغارة عليهم ليلا، هذا يجوز، هذا يجوز. لكن الكفار ينقسمون إلى قسمين، الكفار ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول كفار تقدمت الدعوة لهم، كفار تقدمت الدعوة لهم فرفضوا الإسلام ورفضوا الجزية، كفار تقدمت الدعوة لهم فرفضوا الإسلام ورفضوا الجزية، فهؤلاء يبيتون ليلا ويغار عليهم، فهؤلاء يبيتون ويغار عليهم. القسم الثاني كفار لم تتقدم لهم الدعوة، كفار لم تتقدم لهم الدعوة، فهؤلاء لا يجوز أن يبيتوا، فهؤلاء لا يجوز أن يبيتوا، بل يدعون إلى الإسلام أولا، يدعون إلى الإسلام أولا، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا يقاتلون، فإن أبوا يقاتلون. وعلى هذا نقول إن قول المصنف ويجوز تبيت الكفار المراد ها من يجوز قتالهم، المراد تبيت الكفار الذين يجوز قتالهم، الذين يجوز قتالهم. من هم؟ الذين تقدمت لهم الدعوة، الذين تقدمت لهم، تقدمت لهم الدعوة. والدليل على هذا فعله عليه الصلاة والسلام، الدليل على هذا فعله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، أغار على بني المصطلق وهم غارون، أغار على بني المصطلق فقتل، غار على بني المصطلق فأصاب من نسائهم وضراريهم. فإذا كان الكفار محاربون قد وصلتهم الدعوة فإن هنا يجوز أن يبيتوا، يجوز أن يبيتوا، يعني ما يحتاج أن ننذرهم نقول نحن واصلون إليكم، لا، لأن الآن يعتبرون محاربون. قال ورميهم بالمنجنيق، أيضا يجوز رميهم بالمنجنيق، يجوز رميهم بالمنجنيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أهل الطائف بالمنجنيق، النبي عليه الصلاة والسلام رمى أهل الطائف بالمنجنيق. والمصنف هنا نص على المنجنيق لأنه قد يصيب الصغار والنساء، وهذا لا بأس، هذا لا بأس، إذا كان المسلمون يعني يرمون بلد الكفار الذي بينه وبينهم حرب فإنه لا بأس حتى لو قتلوا الصبيان والنساء، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فلا يجوز قتل الشيوخ ولا النساء ولا الصبيان استقلالا، لا يجوز قتلهم استقلالا، لكن إذا ماتوا تبعا فهذا لا بأس، إذا ماتوا تبعا فهذا لا بأس، لأنهم معلوم أنهم إذا رموا بالمنجنيق سيموت من وقع عليه، والمنجنيق الآن يقوم مقامه ها المدفع، يقوم مقامه الآن المدفع، قنابل، طائرات اللي تلقي القنابل، هذا أشبه ما يكون المنجنيق يشبه هذه، لأن المنجنيق قديما أتدرون ما هو المنجنيق؟ يعني حصاه، أشبه ما تكون بالحجر، حصاه كبيرة توضع في حبال أو سيور وخشب، ثم يشدها رجل قوي، يسحبها رجل قوي ثم تنطلق وتنزل عليهم، تنزل عليهم، أشبه ما يكون الآن ها بالمدافع وما ينزل على المدن والقرى إلى آخره، فهذا يجوز، يجوز رمي الكفار بالمنجنيق وما أشبهها. قال ولو قتل بلا قصد، ولو قتل بلا قصد صبيا ونحوه، لأنهم لم يريدوا في هذا قتل الصبيان ولم يريدوا قتل النساء الشيوخ، إنما أرادوا قتل الكفار، فهم ماتوا بغير قصد، هم ماتوا بغير قصد لقتالهم، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأنه لا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا قال المصنف بعد ذلك ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة إلى آخره. لماذا قال هذا الكلام المصنف؟ حتى لا يفهم أنه إذا كان يرمى بالمنجنيق ولو مات الصبيان أنه يجوز قتل الصبيان والنساء ونحوهم، لا، ليس هذا مراد المصنف، لكن مراده الآن لا يمكن أن نصل إلى قتل الكفار ها إلا أن نطلق عليهم ما يقتلهم، ما يقتل أولادهم وصبيانهم، فهنا لا بأس لأنهم تبع، هنا لا بأس، أما استقلالا لا يجوز أن يتعمد الصبي فيقتل أو المرأة إلى آخره. ولهذا قال المصنف ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة إلى آخره، فهؤلاء سبعة، سبعة لا يجوز قتلهم استقلالا إلا إذا كان لهم أثر كما سيأتي. قال ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا، اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، فالصبيان لا يقتلون، ولا امرأة لأنه رأى امرأة عليه الصلاة والسلام مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء الصبيان. وخنثى وراهب، راهب الذي في صومعته، الذي في صومعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان وأصحاب الصوامع وكذا حول هذا، حديث رواه الإمام أحمد حول هذا، لكنه أيضا فيه ضعف، لكنه حديث في إسناده ضعيف. على كل حال الشيء والراهب الذي يعني لا يقاتل ولا يتعرض لأحد هذا لا يقتل، هذا لا يقتل. قال وشيخ فان يعني كبير، وزمن، الزمن الذي لا يستطيع المشي، مثل ما يقال الآن المشلول، مثل ما يقال المشلول الزمن. وأعمى، وأعمى لا رأي لهم، فهؤلاء لا يجوز قتلهم، هؤلاء لا يجوز قتلهم. متى يقتلون هؤلاء؟ متى يقتل الصبي والمرأة والشيخ الآخرين؟ يقتلون بواحد من أمور ثلاثة، يقتلون بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول، الأمر الأول أن يكون لهم رأي وتدبير، أن يكون لهم رأي وتدبير، فهنا يقتل. فإذا كانت المرأة لها رأي وتدبير توجه وتحث، أو الشيخ الكبير أو الزمن أو الراهب، أي شخص له رأي وتدبير في الذين يقاتلون، هنا يقتل، هنا يقتل، لأنه الآن له أثر، له أثر. الأمر الثاني، الأمر الثاني إذا قاتلوا، إذا قاتلوا يقتلون. فإذا كانت المرأة تقاتل الشيخ الكبير الصبي، إذا كان واحد منهم يقاتل فإنه يقتل، فإنه يقتل. الأمر الثالث إذا حرضوا على القتال، إذا حرضوا على القتال فصاروا يحثونهم، يحثون الكفار، يحثون الأعداء، يقولوا اقتلوا المسلمين، افعلوا بهم، فهنا يقتلون الصبيان والنساء يقتلون. فمن كان له أثر يقتل وإلا فلا. فهؤلاء السبعة لا يجوز قتلهم استقلالا إلا إذا كان لهم أثر في أمر من هذه الأمور الثلاثة. قال لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا. إذن كم مسألة هذه؟ لا رأي معناه إذا كان لهم رأي يقتلون، لأن بعض الناس قد لا يعرف يقاتل، قد يوجد امرأة مثلا ما تعرف تقاتل لكن لها رأي تخطط وتخبرهم بالطرق، وهنا تقتل، هنا تقتل. ولم يقاتلوا، إذا أخذوا السلاح وقاتلوا فإنهم يقتلون، يقتلون. أو يحرضوا، إذا كانوا لا يحرضون أحد ساكتين فهنا لا يقتلون، فإذا حرضوا وحثوا فإنهم يقتلون. قال ويكونون أرقاء بسبي، ويكونون أرقاء بسبي. انتبهوا الآن، ما يغنمه المسلمون من النساء والولدان والشيوخ، فهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، هؤلاء ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول الذين لا يجوز قتلهم، القسم الأول الذين لا يجوز قتلهم هم السبعة، السبعة الذي سبق ذكرهم، الذين لا يجوز قتلهم. فهنا بمجرد السبي يكون عبيد أرقة، ليس للإمام خيار فيهم، ليس للإمام فيهم خيار، يكونون أرقة مباشرة بمجرد السبي، الذين لا يقاتلون، لا يقاتلون من النساء والصبيان والرواهب إلى آخره والزمن، بمجرد أنهم يعني يستولي عليهم المسلمون يكونون أرقة، يكونون أرقة، الرجال أرقة والنساء إماء. القسم الثاني، القسم الثاني الذين يغنمون في المعركة في القتال، الذين يغنمون في القتال، فهذا يخير الإمام فيهم بين واحد من أربعة أمور. الذين يغنمون في القتال يعني يقاتلون، المقاتلين، المقاتلين الذين يقاتلون لهم أثر في المعركة، فهؤلاء إذا غنمهم المسلمون واستولوا عليهم فإنهم لا يكونون أرقة مباشرة، لا، يخير الإمام فيهم بين أربعة أمور. الأمر الأول القتل، القتل أو الفداء، هذا الثاني، أو الفداء أو الرق الاسترقاق، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع المن، أو المن. فهؤلاء الذين يقاتلون إذا غنمهم المسلمون ما يكون رقيق إلا بإذن الإمام، الإمام يتصرف فيهم، فله أن يقتلهم، وله الفداء. نعم، الأول القتل، الثاني الفداء، الثالث الاسترقاق، يجعلهم رقة، الرابع المن، انتبهوا، الأمر الأول القتل، إذا استولى عليهم له أن يقتلهم مباشرة، أو الفداء، يعني أن يفدي واحد بأسير مسلم مثلا، أو بتعليم، يعني مثل هذا الكافر الذي الآن غنمه المسلمون عنده علم، فيطلق بشرط أن يعلم المسلمين مثل هذا العلم الذي يحتاجون إليه، أو فداء بدل أسير آخر إلى آخره. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ها أنا أجعلهم عبيد أرقة، يعني يجعلهم الإمام أرقة فيكونوا أرقة، أو المن يعفو عنهم بدون مقابل، والإمام تصرفه تصرف مصلحة، لأنه تصرف لغيره، الإمام تصرفه تصرف مصلحة، فيختار من هذه الأمور الأربعة حسب المصلحة، أما الذين لا يقاتلون، يعني لو هجم المسلمون على الكفار فأخذوا صبيا لا يقاتل، شيخا كبيرا لا يقاتل، هذا على طول رقيق مباشرة، ما في خيار أنه يقتل أو من أو فدى، لا، يكون رقيق مباشرة. ولهذا يقول المصنف ويكونون أرقاء بسبي، يعني بمجرد السبي، فالباء هنا سببية، يعني بمجرد السبي يكونوا أرقاء، يكونوا عبيد. قال والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم، بالنسبة للسبي الصبي، هل المسبي يكون مسلما؟ فهذا له ثلاث حالات، الحالة الأولى، أن يسبيه مسلما، أن يسبيه مسلم وهو منفرد، منفردا حي عن أبويه، يسبي هذا الصبي الكافر وهو منفرد، عن أبويه، يعني مو مع أبويه، منفرد مع أبويه ليس معه، فهنا يكون مسلما يحكم بإسلامه، هو الآن صغير لم يؤمر بالصلاة ولا بغيرها، فنحكم بإسلامه، فإذا بلغ نطالبه بأحكام الإسلام، فإن امتثل فهو على الأصل ما هو مسلم، وإن رفض أن يمتثل هل يكون كافر ولا مرتد؟ يكون مرتد. انتبهوا، هذه الثمرة، هذه الفائدة، يكون مرتد ما يكون كافر أصلا، لأنه أصلا هو مسلم، ما دام أخذناه هو صغير منفرد عن أبويه فهو مسلم، نحكم بإسلامه، يجرى عليه أحكام مسلمين، ولهذا لو مات وهو صغير يكفن ويصلى عليه إلى آخره. فإذا بلغ، إذا بقي على الكفر، رفض الإسلام، نحكم بردته، نقيم عليه حكم الردة، لا نقول إنه كافر أصلي، لكن هل هو رقيق أو حر؟ رقيق، بمجرد السبي يكون رقيق، هذا معلوم. إذن هذا الأمر الأول، أن يسبيها المسلم وهو منفرد عن أبويه فيكون مسلم، الأمر الثاني، أن يسلم أحد أبويه، يعني الصبي هذا يسلم أبوه أو تسلم أمه، فنحكم بإسلامه، لقوله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، والولد يتبع أحسن أبويه دينا، فما دام أسلم أحدهم فإنه يكون مسلم، الأمر الثالث، أن يموت أحد أبويه، فهل نحكم بإسلامه أو لا؟ أن يموت أحد أبويه، نسبي الصغير هذا وقد مات أحد أبويه، المذهب يحكم بإسلامه، المذهب يحكم بإسلامه. والقول الثاني أنه لا يحكم بإسلامه، القول الثاني أنه لا يحكم بإسلامه، وهذا رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. يقول أن هذا عمل الصحابة وعمل الأئمة، هناك كفار ماتوا ولهم أولاد، هناك كفار ماتوا ولهم أولاد، فبقي أولادهم على دينهم، فبقي أولادهم على دينهم، فيقول إذا مات لا نحكم بإسلام، إذا مات لا نحكم بإسلامه. إذن متى يحكم بإسلامه؟ في المسألتين، المذهب يحكم بإسلامه في الثلاث حالات، الثلاث هذا المذهب كما سيأتي، لكن على الراجح يحكم بإسلامه في الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يشبع ليس مع أبوي، الحالة الثانية أن يسلم أحد أبوي. أما إذا مات أحد أبوي فإنه يقول شيخ الإسلام لا يحكم بإسلامه، لأن هذا ما عليه عمل الصحابة ومن بعدهم، هذا ما عليه عمل الصحابة ومن بعدهم. هذا ملخص ما ذكره هو المصنف، هذه التقسيم الثلاثة. انتبه، قال: والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم، يعني نجعله مسلم، نجعله مسلم، لقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان، أو يمجسان. وجه الدلالة، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ انتبهوا، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وجه الدلالة، ما قال أو يمسلمانه، لأنه مسلم الأصل، هذا هو مسلم، يعني قال كل مولود يولد على الفطرة. قال: والمسبي غير بالغ منفردا أو ما أحد أبويه مسلم، مسلم. وإن أسلم، هذا الأمر الأول، إن أسلم أو مات، هذا الأمر الثالث الذي الخلاف فيه، الأمر الثالث. قال: وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم، فمسلم. أما إذا مات وهو بديار الكفار فلا شك أنه تبع لهم، لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين فقال: هم منهم. لكن هنا إذا كانوا بدارنا. قال: وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم، فمسلم. وكغير البالغ من بلغ مجنونا، وكغير البالغ من بلغ مجنونا. المجنون إذا أسلم أحد أبويه فإن نحكم بإسلامه كالمسألة السابقة، المجنون كالمسألة السابقة، يعني إنسان مجنون، سبينا مجنون، المجنون يقتل؟ لا، ما يقتل. لماذا؟ لأنه ليس من المقاتلين، ليس من المقاتلين. فإذا سبيناه هل يحكم بإسلامه؟ هل يحكم بإسلامه؟ كالتقاسيم السابقة، إن كان منفردا عن أبويه يحكم بإسلامه، إن كان أحد أبويه مسلم يحكم بإسلامه، إن مات أحد أبويه يحكم بإسلامه. والراجح في المسألة الثالثة أنه لا يحكم بإسلامه، ولهذا قال المصنف: وكغير البالغ من بلغ مجنونا، من بلغ يعني من بلغه مجنون، من بلغه مجنون وهو كافر وأهله كفار، فإنه يدخل في التقاسيم الثلاثة، يدخل في الأحوال الثلاثة في الصغير إذا سبي. قال: وكغير البالغ من بلغ مجنونا، من بلغ مجنونا. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، في دار الحرب. الغنيمة تملك إذا استولى عليها المسلمون، ولهذا لهم أن يقسموها، يعني لا يلزم أن يأخذوا الغنيمة حتى يرجعوا إلى بلدهم، لا، مدام غنموها في بلد الكفر في الجهاد غنموها، فهي الآن ملك لهم، ملك لهم، إن شاء قسموها الآن وإن شاءوا أخروها حتى يرجعوا. ولهذا يقول المصنف: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، في دار الحرب. وهذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول، أنها تملك بالاستيلاء عليها. والقول الثاني، القول الثاني أنها لا تملك بمجرد الاستيلاء، وإنما تملك بالقسمة، تملك بالقسمة، إذا قسمت ملكت، إذا قسمت ملكوها، وإلا فلا، وإلا فلا. أما المذهب فهي بمجرد الاستيلاء تملك، بمجرد الاستيلاء تكون مملوكة. ولهذا قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وتجوز قسمتها فيها، يعني يجوز أن تقسم في دار الحرب لأنها ملكة، ما دام أنها مملوكة ما المانع من قسمتها؟ فيقسمها بين الغانمين، يقسمها بين الغانمين الذين يستحقونها في مكانه في دار الحرب. وتجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا عليها، ثبوت أيدينا عليها لأن المسلمين الآن ثبتت أيديهم عليها، ثبتت أيديهم عليها بملكها. قال وزوال ملك الكفار عنها، ما دام استولى عليها المسلمون فقد ارتفع عنها ملك الكفار، ارتفع ملك الكفار، فإن شاء المسلمون قسموها، إن شاءوا قسموها الآن بينهم في دار الحرب، وإن شاءوا أخروا قسمتها. قال والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به، وما ألحق به. عندنا غنيمة وعندنا في، عندنا غنيمة وعندنا في. الغنيمة التي تؤخذ بالقوة بالقتال قهرا هذه تسمى غنيمة، التي تؤخذ من الكفار بالقتال وبالقوة هذه تسمى غنيمة، تسمى غنيمة. أما الذي يؤخذ بغير قتال، غير قتال يعني يهربون يتركون، يهربون ويتركون هذا المال مثلا، فهذا في، هذا في ليس غنيمة. وهناك فرق بين الفي والغنيمة، انتبهوا. الغنيمة تقسم بين المجاهدين، تقسم بين الغانمين، هذا الغنيمة، وتخمس. الفي يصرف في المصالح العامة، الفي يصرف في المصالح العامة، ولهذا الله عز وجل قال ها واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. طيب أربعة أخماس للغانمين، أما الفي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، إذن يصرف في المصارف العامة. ولهذا يقول المصنف والغنيمة ما أخذ من مال حربي، والحربي هو الكافر الذي بينه وبين المسلمين قتال، الكافر الذي بينه وبين المسلمين قتال، هذا هو الحربي. أما من كان يدفع الجزية فهو مستأمن، من كان يدفع الجزية فهو مستأمن، ومن كان بينه وبين المسلمين عهد فهو معاهد، فهو معاهد، ومن كان بينه وبين المسلمين أمان فهو مستأمن، ذكرناها. نعم، من كان يدفع الجزية فهو ذمي ليس محارب، ومن كان معاهد فهو معاهد ليس محارب، ومن كان مستأمن الذي بينه وبين المسلمين أمان فهو مستأمن. إذن بقي الذي هو حلال الدم والمال وهو الحربي، فهذا ما أخذ من ماله فهو غنيمة، ما أخذ من ماله فهو غنيمة. ولهذا يقول والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، فقول ما أخذ من مال حربي يفهم منه أن ما أخذ من مال الكافر الذي ليس محاربا فلا يجوز، ما أخذ من مال كافر ليس محارب فإنه حرام ولا يجوز أخذه، ولا يجوز أخذه. قال والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، قهرا بقتال، وما ألحق به، ما ألحق به يعني ما يلحق بالغنيمة، ما يلحق بالغنيمة كالفداء مثلا، الفداء هذا يلحق بالغنيمة، تبع الغنيمة الفداء، ونحوه ونحوه ما يتعلق بالحرب والقتال. أما ما يؤخذ، أما ما أخذ من الجزية، ما يؤخذ بالجزية وما يؤخذ خراج يعني يضرب كل سنة يدفعه الكفار، فهذا يأخذ حكم الفي، هذا يأخذ حكم الفي، يدفع في المصالح العامة لله ولرسوله إلى آخره، المصالح العامة في الطرق والمدارس واليتامى والمساكين إلى آخره، إلى آخره. قال وما ألحق به مشتقة من الغن وهو الربح، مشتقة من الغن وهو الربح، وهي لمن شهد الوقعة، هذه الغنيمة، الغنيمة ليست لكل أحد، الغنيمة ليست لكل أحد، إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة يعني لمن شهد الحرب، لمن حارب، لمن حارب وجاهد. وهي لمن شهد الوقعة أي الحرب من أهل القتال بقصده، من أهل القتال بقصده، يعني من حضر الوقعة وهو من أهل القتال، من أهل القتال ما الذي ليس منه القتال؟ المرأة مثلا ليس منه القتال. وقال بقصده، يعني حتى لو لم يقاتل ما دام انه اتى المعركة بقصد القتال بقصد الجهاد لكنه ما جاهد ما قاتل، فإن له نصيب في الغنيمة، له نصيب في الغنيمة، لأنه وإن لم يقاتل ها فقد يكون يعني كفي في هذه الجهة، كفي في هذا الثغر، أو أنه أو أن العدو انهزم قبل أن يفعل بهم إلى آخره. ما دام أنه أتى للمعركة للحرب بقصد القتال فهو داخل في الغنيمة، فهو داخل في الغنيمة. قال وهي لمن شهد الواقعة الحرب من أهل القتال بقصده قاتل أو لم يقاتل، أو لم يقاتل، حتى تجار العسكر وأجرائهم مستعدين للقتال، يعني حتى التجار، لأن الجيش لابد يكون معه تجار لأنهم يحتاجون أن يشتروا، يحتاجون إلى آلات، يحتاجون إلى أكل، إلى شرب، إلى ما يستغنون به. فمن خرج معهم للتجارة، للتجارة، فإنه يأخذ من الغنيمة، لكن بشرط أن يكون مستعدا للقتال، يعني لا يكون غرضه التجارة فقط، لا، خرج للتجارة وهو مستعد متى ما احتاجه قاتل معه، فهذا أيضا له نصيب في الغنيمة، له نصيب في الغنيمة. قال حتى تجار العسكر وأجرائهم، يعني من يستأجره العسكر، يعني العسكر أحيانا يستأجرون أناس يعني يحملونهم يشتغلون عندهم إلى آخره، أجراء يعني ذهبوا معهم في الجيش أجراء، هؤلاء لهم نصيب من الغنيمة لكن بشرط ها أن يكونوا مستعدين للقتال، أن يكونوا مستعدين، ليس قصدهم الإجرة فقط. أما من كان قصده الإجرة والتجارة فله ما نوى، له ما أراد. قال قاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين للقتال، المستعدين للقتال، لقول عمر رضي الله عنه، لقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة، لمن شهد الوقعة، يعني معناها أن الذي لم يشهد الوقعة فإنه ليس له شيء من الغنيمة، ليس له شيء من الغنيمة. لكن هل لا يأخذ شيء؟ لا، كما سبق ممكن الإمام يعطيه، ممكن الإمام يعطيه ما يسمى بالرضخ أو غير إذا رأى مصلحة، لكن الكلام على تقسيم الغنيمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.